بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقول قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف المندوب. قال الثاني المندوب. ذكر هنا قدامه رحمه الله المندوب بعد الواجب، والأصوليون رحمهم الله تعالى لا يكونون على وتيرة واحدة في ترتيب الأحكام، فمنهم من يذكر الواجب والمحرم، يذكر الواجب ومقابله ثم المندوب والمكروه ثم المباح، ومنهم على ترتيب. لكن الظاهر أن ذكر المندوب بعد الواجب أنسب، لأن الواجب والمندوب يشتركان في طلب الفعل، لأن الطلب كما سيأتي على القول الراجح إما أن يكون الطلب جازما أو غير جازم، أو يقول أمر جازم وأمر غير جازم. فاشترك الواجب والمندوب في أن كل منهما مطلوب، هذا مطلوب فعله وهذا مطلوب فعله. إنما اختلف أهل العلم في مسألة، وهي هل هو مأمور به، مع أنهم يسلمون أنه مطلوب فعله المندوب، يقولون نعم مطلوب فعله، لكن لا نجرؤ أن نقول مأمور به. المسألة ستأتي الإشارة إليها. وأيضا يشترك الواجب والمندوب في أن كل منهما يثاب على فعله، فالواجب يثاب على فعله والمندوب يثاب على فعله، إلا أن ثواب الواجب أعظم، ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث، ولم يذكر عبارة ابن قدامة رحمه الله، عبارة ابن قدامة بنصها، لكن أشار إشارة. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في ترك عقاب. هم يعرفونه لغة واصطلاح، لأن هذا التعريف الآن هو تعريف بالحكم كما قد نبه عليه أكثر من مرة. تعريف الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بالحكم على تنبيه على هذا التعريف. والمندوب هكذا، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أيضا هذا هو حكمه وليس تعريفه. سيعرفه الشنقيطي رحمه الله. والتعريف المشهور السهل أولا أن المندوب لغة المدعو إليه، وقال الآمدي المندوب لغة الدعاء إلى أمر مهم كما في الإحكام، الدعاء إلى أمر مهم. ثم يذكرون الشاهد الذي سيذكره الشنقيطي، لأنه سيقول والندب في الدعاء في اللغة الدعاء إلى الفعل، ويذكر ذلك البيت الذي هو لقريط بن أنيف، يقولون هو مذكور في ديوان الحماسة. ما عندنا ديوان الحماسة هكذا، وما هو ديوان الحماسة؟ أبو تمام رحمه الله جمع الشعر الذي يكون عند العرب حماسيا، تسمى شعر الحماسة لعدة شعراء. ومنه من تلك الأبيات، أبيات هذا الرجل الذي يذم قومه، قد ذكرت منها أبيات في أي كتاب، لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان، من يذكره العلماء؟ كتب العقيدة. نعم. على أنه أن يعني النفي المحض يعني ليس مدحا، هو لا يمدحهم إنما يذمهم، لكن قوم وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان. وهناك أبيات فليت لي بهم قوما إذا سمعوا شنوا الإغارة و ركبانا وحدانا وركبانا وحدانا. نعم، هي مجموعة أبيات. ومنها أنه قال قبيلة لا يغدرون بذمة، لكن هذا أظن قول آخر، ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا أيضا من شواهد تلك المسألة، أن النفي المحض لا مدح فيه. فالآن ينفي عنهم هذا الشيء لكونهم لا يتصون بغيرهم، لا يظلمون الناس، معنى أنهم لا قدرة لهم على الانتصار، أناس مخذولون يعني ضعاف. فهو الآن يذكر بعض القبائل التي هي سريعة النجدة، أما قومه فأموات غير أحياء. فيمدح هؤلاء القوم، يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات وفي بعضها للنائبات على ما قال برهان، إذا دعاهم استجابوا بدون أي تأخر. هذا هو الشاهد لتعريف المندوب لغة. تعريف الصلاح، التعريف المشهور، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب، أو لا يعاقب، ولا يعاقب تاركه، هذا حكمه هنا. وأما تعريفه ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، أو ما أمر الشارع فعله لا على وجه الإلزام، سيأتي. وحكمه ما يثاب، نعم، هو قوله هو ما في فعله الثواب وليس في ترك عقاب، لا بد من إضافة قيده الامتثال كما في الواجب. لماذا يضاف هذا القيد الامتثال؟ قد يفعله ولا ينوي بذلك ماذا؟ ها؟ كيف الامتثال؟ هو ما دام أنه فعل المندوب خلاص امتثل. الآن الذي يصلي السنة الراتبة امتثل أو لم يمتثل؟ ها؟ فكيف نقول امتثال؟ ما يثاب الامتثال؟ هذا القصد، النية، القصد يعني المقصود بها النية، أن الذي يجعله يقوم بهذا الفعل طلب ماذا؟ الثواب، طلب الثواب، يريد بذلك الثواب والأجر والتعبد لله تبارك وتعالى، خلاف من يفعل الشيء وهو لا يريد الثواب ولا يقصد ذلك التعبد، مفهوم؟ نعم. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث، أن المندوب هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، هذا هو حكمه، وليس في ترك العقاب. وهذا أجود التعريفين الذين ذكرهما المؤلف، وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، أمر بالشارع أمرا غير جازم. قال والتحقيق أن المندوب مأمور به، لأن الأمر قسمان، هذه مسألة الآن، مسألة هل المندوب مأمور به؟ اختلفوا على قولين. فالقول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن المندوب مأمور به لأدلة سيأتي ذكر بعضها، والقول الثاني أن المندوب غير مأمور به، ومذهب لبعض الحنفية وبعض أئمة المذاهب بعضهم، يعني ليس للجمهور، يعني أفراد. وهنا يرجح الشنقيطي رحمه الله أن المندوب مأمور به، لكن بأمر ماذا؟ غير جازم، بأمر غير جازم، لأننا قلنا في حكمه ما يثاب ولا يعاقب تعرفنا. مر بنا في قواعد الأصول أن المندوب يسمى مستحبا ونفلا وسنة وطاعة هكذا. قال لأن الأمر قسمان، أمر جازم أي في تركه العقاب وهو واجب، وأمر غير جازم أي لا عقاب في تركه وهو المندوب. والدليل على شمول الأمر للمندوب أنه مأمور به. الآن من يقول إن الأمر إن المندوب مأمور به، ومن يقول إن المندوب غير مأمور به، بينهم اتفاق أن المندوب مطلوب فعله، مفهوم؟ ما هي نقطة الوفاق؟ فاتفقوا على أن المندوب مطلوب فعله. إنما اختلفوا هل يقال إن المندوب مأمور، المندوب مأمور أم لا. اليوم قالوا مأمور، ولا قالوا ليس بمأمور. طيب نأخذ بعض أدلة الفريق الثاني حتى نفهم أدلة الجمهور. لماذا تقولون إن المندوب ليس مأمورا به؟ قالوا لأن الله تبارك وتعالى توعد تارك الأمر لماذا؟ بالعقاب. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا فليس في ترك الأمر إلا العقاب بدون تفصيل هكذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلو قلنا إن المندوب مأمور به معنى أن الذي سيترك المندوب ماذا؟ سيعاقب، وهذا غير وارد على المندوب، لأن المندوب لا يعاقب تاركه، لا يعاقب تاركه. فكيف يعني نقول هو مأمور، مأمور به ولا يعاقب؟ هذا يتنافى مع الآية. أيضا قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرت سواك عند كل صلاة. قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام خشي من أن يأمر. طيب السواك واجب أو مستحب؟ مندوب. هل أمر به؟ ما أمر به. قال لولا أنا لأمرتهم، إذن ما أمرهم، فليس مأمورا به. هذه بعض ماذا؟ أدلة من قال إن المندوب غير مأمور به. طيب ما هي أدلة الجمهور؟ ننظر فيها. قال والدليل على شمول الأمر، وقد ردوا على استدلال من استدل على القول الذي ذكر. قال والدليل على شمول الأمر المندوب قوله تعالى وافعلوا الخير، أي ومنه المندوب، هذا كالتفسير يعني وافعلوا الخير. الآن الخير ألف الخير تفيد ماذا؟ العموم. طيب افعلوا الخير، طيب الآن افعلوا فعل أمر أو لا؟ افعلوا الخير. طيب الخير هل هو محصور في الواجبات أم في المستحبات؟ أنا الذي يتصدق فعل خيرا أو لا؟ فعل خيرا. طيب واجب هو مندوب، إذن فعل ما أمره الله به هكذا. قال وقوله تعالى وأمر بالمعروف في وصية من؟ لقمان لابنه. وأمر بالمعروف، وأيضا ال في المعروف ها، ومن المعروف ما هو مندوب، بل المندوبات ربما أكثر من ماذا؟ من الواجبات. المستحبات أكثر فيما هو من المعروف، يعني بعض الآداب مستحبات، مستحبات. ويقول وأمر بالمعروف، إذن أمر بماذا؟ بما هو واجب وبما هو مندوب. مفهوم الآن؟ وجل سلال من الآيات قال أي ومنه المندوب. وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب. الإحسان بشكل عام الإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى غير الأقارب هذا واجب أو مندوب؟ ها؟ مندوب. والله أمر به إن الله يأمر. قال واحتج من قال إن الندب غير مأمور به بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم والندب لا يستلزم تركه لا يستلزم تركه شيئا من ذلك. والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وعن أبي هريرة متفقون عليه. مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا فدل ذلك على أن الندب غير مأمور به. والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. يعني الآن الآية التي فيها فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما المراد بالأمر هنا؟ أمر الإيجاب أمر الواجب أمر الندب. وكذلك في الحديث قال فلا ينافي أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب. وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وذاك يعني على الواجب وعلى. قال وزعم من قال إن الندب تخيير بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب أيضا هذه من حججهم. يقولون الندب مخير فيه أم غير مخير فيه؟ ها؟ مخير فيه. قالوا هذا يتنافى مع الأمرية أمره ثم يخيره لأن الأمر استدعاء وطلب. لكن نرد عليه أن الاستدعاء والطلب قد يكون طلب جازم وقد يكون طلب غير جازم. ثم الطلب إما طلب فعل إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل أنا نريد هذا طلب الفعل إما أن يكون طلب الفعل أمر على الأمر أو طلب الفعل لا على وجه ثم طلب الترك الحرام والمكروه. قال والتخير والطلب متنافيا زعم غير صحيح لأن الندب ليس تخيرا مطلقا. هم الآن يقولون الدليل أو من الأدلة على أن المندوب غير مأمور به أن فيه تخير وهذا يتنافى مع ذا مع الأمر. يقال الندب ليس تخيرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك. الآن أيهما أرجح الذي يصلي نافلة أو الذي لا يصلي؟ فهل هو مخير مطلقا بحيث يقال إن تركت أنت مثاب وإن فعلت أنت مثاب أم هناك جهة فيها رجحان؟ ها؟ جهة فيها رجحان. إذن تدل على أن الندب غير مخيرا فيه بإطلاق وأن فعله خير من تركه. قال بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه يعني في فعل الثواب وليس في تركه. وأيضا ليس في تركه ثواب أيضا من باب أولى. فالآن نرد عليه نقول أين التخير الذي ماذا تقصدون بالتخير؟ هل تخير في المندوب أنه على كل حال يثاب؟ ها؟ هل يثاب فاعل المندوب وتاركه سواء؟ نعم. إذن ما في تخير مطلقا. قال ولأن المندوب أيضا مطلوب إلا أن طلبه غير جازم. هذه أدلة الجمهور اختصرها. قال والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل، ومنه قوله لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، هنا تعرض إلى مسألة الثواب وأنه الجزاء مطلقا، يعني الجزاء مطلقا يعني يشمل الجزاء على الطاعة ثواب، الجزاء على الطاعة يقال له ثواب، والجزاء على المعصية يقال له ثواب، لأن بعض أهل العلم خص الجزاء أو خص الثواب في جزاء الطاعة فقط. قال بعضهم الله لا يطلق الثواب إلا على جزاء الطاعة، من صلى يثيب، من صام يثيب، طيب ومن شرب الخمر يثاب؟ قالوا لا ما يثاب، وهذا قول لبعض علماء اللغة كالأزهري والجوهري. انظر مختار الصحة، قال هنا في مادة الثواب، مادة الثواب، قال والثواب والثواب والمثوبة جزاء الطاعة، هنا ماذا قال؟ الجزاء مطلقا، انظر قال جزاء الطاعة هكذا قال، لأني نقول عن غيره. قال قلت هما مطلق الجزاء، كذا نقله الأزهري وغيره، إذا مطلق الجزاء وليس جزاء الطاعة. ما الثمرة من ذلك؟ أننا سنسمي جزاء الكافر ثواب. ولماذا تعرض لهذه المسألة وفي باب المندوب؟ لأن المندوب يثاب. طيب وهل الذي يعمل الحرم يثاب؟ ما يثاب؟ ها ها ها يعني هو يثاب. انظر ماذا قال، قال قلت هما مطلق الجزاء يعني الثواب والمثوبة، كذا نقله الأزهري وغيره، ويعضده قوله تعالى هل ثوب الكفار، أي جوزوا لأن ثوبه بمعنى أثابه، وقوله تعالى بشر من ذلك مثوبة، سيذكرها الشنقيطي رحمه الله. فانظروا لما كان الشنقيطي يعني في اللغة العربية إمام نبه على هذه المسألة، وأن الثواب أو المثوبة لا يختص بماذا؟ بالطاعة. قال والثواب في اللغة الجزاء مطلقا، ومنه قوله تعالى ومنه قوله لا يستأتي، ومنه قوله لكل أخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي ثواب، هذا من الذم. قال أي جزاء، وزعم قال وزعموا أن الثواب يختص بجزاء الخير، جزاء الخير بالخير غير صحيح، بل يطلق الثواب أيضا على جزاء الشر بالشر في اللغة، ومنه قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزوا أم لم يجازوا؟ جوزوا، بعد أن ذكر الله عز وجل ما حل بهم وأن المؤمنين صاروا يضحكون منهم جزاء وفاقا، قال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، كما قال الله عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار فانقل وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم، قالوا. قال والعقاب في اللغة التنكير على المعصية، ومنه قول النابغة الدبياني ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهي الظلوم ولا تقعد على ضمدي، تنهى ويون من نهى ينهى، الرسم الرياضي لا يعني لا مناسبة له، من عصاك فآقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي، يعني تكون إبة يعني إضاء وإبرة. هل هناك شيء قبلها أو بعده؟ كان هناك شيء قبلها أو بعده أذكر، لكن غاب عن ذهني الآن. أحد يذكر؟